السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 26 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل في قصر المسافر الصلاة. وسندوا قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل في قصر الصلاة للمسافر. هذا الفصل إيش يتضمن؟ وما هي المسافة التي يقصر فيها المسافر؟ وهل يقصر في كل سفر، سواء كان سفر مباح أو واجب كالحج المستطيع الفريضة أو مندوب، أو كان سفر محرم، إلى غير ذلك مما يأتي بيانه. قصر الصلاة في السفر دل على مشروعية القرآن والسنة وإجماع الأمة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في أسفاره، ولم ينقل عنه أنه تم ولا مرة واحدة في السفر. وما جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بالصدر ويتم ويصوم ويفطر، فأخبرت بأنه يصوم ويفطر وأنه يقصر ويتم في السفر. رد هذا العلماء خبر عائشة وقالوا: لا يصح، فإن الرسول لم يثبت عنه أنه كان يتم بل يقصر الصلاة في أسفاره، فدل على أنه هو الأفضل. فالأفضل للمسافر أنه يقصر، وإن أتم الصلاة فلا بأس بذلك، الأمر إليه، لأنها رخصة من الله سبحانه وتعالى، والله يحب أن تترخصه. أما من أنها واجبة فلا، لا يجب القصر. وإن ذهب إليه بعض الظاهرية كالإفطار في نهار رمضان فيرون الوجوب، لكن الأحاديث تدل على أنه سنة وأنه هو الأفضل. نعم. الشيخ يستدلون بحديث عائشة: أو فرضت صلاة وما فرضت كثيرا، يعني جعلت في فأقرت في السفر ركعتين وزيدت فيها، يقولون مفروضا ركعتين في السفر. لا، ما في دلالة. هذا قول الظاهر يقول انها واجبة، لكن جمهور العلماء على انها سنة. اولا قوله تعالى: واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم، هذا شرط. ولهذا سأل عمر قال: يا رسول الله، ما بالنا نقصر وقد أمن الناس والله يقول خفتم؟ قال الرسول: هي رخصة من الله فاقبلوا رخصته. هذا حديث صحيح البخاري وغيره. وأما كنا فرضت السفر ركعتين وأتمت في الحرام فأقرت، هذا لا يدل على الوجوب، أنه يجب على المسافر أن يصلي ركعتين، لأنه قال: وأتمت في الحرام. فلفظة أتمت دل على أنها ناقصة، لكنها أقرت في صلاة السفر من أجل الله، من أجل وجود السفر. هذا وجه من قال إنها سنة. أما الذي يقول واجب الظاهرية ومستدلون بهذا، ويستدلون أيضا بفعل الرسول، إن الرسول ما كان يتم، وأن حديث عائشة غير محفوظ كما قال ابن القيم وغيره. من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام، فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة يبلو أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخا برا أو بحرا، وهي يومان قاصدان سن له قصر رباعية ركعتين، لأنه عليه الصلاة والسلام داوم عليه. من سافر أي نوى سفرا مباحا ليس بسفر مكروه ولا سفر محرم، فالسافر يسافر سفر مكروه لا يجوز، والذي سفره محرم لا يجوز له القصر، وإنما يقصد إذا كان سفر واجب كمن سافر للحج لواجب الحج، أو مندوب كمن سافر لحج نفل أو عمرة نفل أو لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو سفر مباح كمن خرج للصيد من نزهة أو للفرجة وهي السياحة على الوجه الشرعي، فسيروا في الأرض فانظروا لمن ليعتبر، هذا كله يجوز له القصر. أما المكروه فهذا لا يقصد، كمن سافر وحده فعندهم أن هذا مكروه، وأنك تسافر وحده لحديث الراكب شيطان، ولقول ابن عمر لو يعلم المسافر وحده مالا لما شرع ليلا أو لما شافر ليلا أو كما قال، لأنه لا ينبغي له أن يسافر وحده. وأما السفر المعصية كمن سافر لقطع طريق يريد أن يمسك الطريق يذهب الناس، من مر أخذه الشبه مجيب من الأبتلاء، أو سافر لتجارة خمر يبيع الخمر بها، فهذا لا يجوز له أن يقصد لأنه عاصم بسببه. ومذهب الإمام أبي حنيفة أنه يقصد ولو كان سفر معصية، وهو اختيار ابن تيمية، يقول لا دخل للمعصية في رخص السفر ما دام أنه سافر، فيقصد ولو كان سفره سفر معصية. نعم يعاقب على إرادة ذي المعصية سواء كان مسافر أو غير مسافر، فالسفر شيء رخصه وأحكام الشيء، وتجارته في المعاصي في المحرمات كالخمر أو لقط طريق هو محرم عليه، لا لأجل السفر بل لأجل ذات العمل الفعل، كما لو فعله في الحضر. هذا رأي ابن تيمية ومذهب أبي حنيفة. أما عندهم فلا، إذا كان سفر المعصية فلا يجوز، وعندهم من سفر المباح من المندوب عند الحنابلة، ولا شك أنه غلط كبير، كمن سافر للمشاهد أو لزيارة القبور فعندهم أن هذا السفر مشروع. لو سافر إنسان لزيارة قبر الخليل مثلا عندهم يقصر، أو سافر للصلاة في مسجد الأموي أو المسجد الأزهر أو أي مسجد كان في المغرب أو في بغداد عندهم أنه يقصر، أو سافر لزيارة قبر البدوي عندهم أنه يقصر، أو مشهد مثلا مشهد علي، لكنهم لا يجيزون دعاء غير الله، لا يقول لأن الرسول قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، والرسول كان يزور القبور، فإذا شد الرحل لزيارة القبور وللمشاهد لا بأس، مشاهد الأولياء لا بأس، بل هذا سفر طاعة عندهم أنه يقصر. وأن تعرف أن هذا غلط، ومن زلات العلماء الخطيرة، والصواب أن هذا سفر معصية لا تقصر به الصلاة ولا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فهذا يدل على تحريم شد الرحل إلى أي موضع كان لأجل العبادة، لا يجوز إلا إلى ثلاثة هذه المساجد. فإذا شد الرحلة لزيارة البدوي أو السيدة زينب أو الحسين أو مشهد علي، فالحديث يمنع من هذا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هم يقولون إن الرسول أمر بزيارة القبور ولم يخصص أن تكون القبور لا تحتاج إلى شد رحل. ما في مانع سواء كان احتيجت إلى شد رحل أو لا، وأجابوا عن هذا الحديث لا تشد الرحال. قالوا إن الحديث في حذف وتقدير، وأن التقدير معناه لا تشد الرحال لمسجد، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. فقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهذا هو المستثنى، إلا إلى ثلاثة مساجد، فيكون المحذوف من جنس المستثنى، يكون المعنى لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. فالمحققون يقولون حجرتم واسع، بل الحديث المسجد أو غيره. لماذا؟ قال لأنه موضع عبادة وموضع قرب المسجد. طيب نقول لهم المعنى حينئذ لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد، لأننا نعتبر الأعم والغرض الذي بنيت لأجله المساجد. فالمساجد بنيت للتقرب إلى الله فيها من تلاوة قرآن وصلاة. إذا نقدر الحديث لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله إلا المواضع التي هي المساجد. فما في هذا؟ هذا واضح. فلهذا يبطل قولهم. ثم أيضا نقول لهم إن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل أنهم ذهبوا إلى المشاهد أو إلى القبور شد الرحل لقبور الأنبياء أو لغيرهم أبدا. نعم جاء في حديث بصرة بن أبي بصرة أنه ذهب إلى الطور رجل فقال له: لو أدركتك ما ذهب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد، إنما تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فأنكر عليه. كل هذا يدل على أن شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة أنه محرم. كذلك أيضا أوردوا المخالفون، قالوا أنتم تقولون أن تقدير الحديث لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله بناء منكم على أن المساجد مواضع يتقرب فيها إلى الله. قلنا لهم نعم. قال إذن أنتم تمنعون الحج لأنها مواضع يتقرب فيها إلى الله كعرفة مثلا ومن. نقول لهم نعم، هذه جاءت بها النصوص عينا في داخلة في المسجد الحرام، وهي من توابع المسجد الحرام، والنصوص جاءت بهذا. قالوا إذن تمنعون شد الرحل لطلب العلم لأنكم تخصصون بموضع. نقول نعم هذا معنى، فالذي يشد الرحل لطلب العلم لا بأس به، ما شده لموضع خاص يتقرب به إلى الله، إنما ذهب لتطلب العلم وأخذه من أفواه الرجال في أي مكان، وهو غرض صحيح ومعنى سامي، ولم يقصد جهة معينة أو موضع معين يصلي فيه ويتعبد فيه كقولكم أنه يشد الرحل إلى القبر. هل يتعلم ويطلب العلم من القبر؟ بهذا بطل احتجاجه. وقد وقع لابن رجب الحنبلي والعراقي مناظرة في هذه المسألة، وهو أن العراقي كان زميلا لابن رجب، سافروا من مكة إلى المدينة وكان الاثنين على ظهر جمل جميعا، وكل منه في هودج، فجاره يبحثون. قال ابن رجب: أنا لم أقصد قبر الرسول وإنما قصدت المسجد. قال العراقي: بل أنا أقصد قبر الرسول ولم أقصد المسجد. وهم كلهم جميعا لبيهم، فحصل بينهم مناظرة في هذا، هذا يقول المسجد وهذا يقول قبر، فكل منهم جعل يدلل ويعلل ويرد قول صاحبه. بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا، قاله ابن المنذر. أما المغرب والفجر فهذه لا تقصر إجماعا، وإنما الذي يقصر الرباعي فقط كالظهر والعصر والعشاء. نعم. هذا ما يحتاج إلى شد رحل، هذا ما في شد رحل، يعني هذا قريب، كان يزوج هذا الرباع راكبا وماشيا، كذلك ابن عمر راكبا وماشيا. فزيارة القبور التي لا تحتاج إلى شد راحل ولا عبة سفر ولا بأس، مثل ما أنك تخرج الآن المقبرة وتسلم عليهم، أو جيت المدينة وسلمت على قبل، ذهبت إلى مسجد قباء، لا مانع، لا مانع، أو ذهبت إلى البقيع وإلى قبور الشهداء، لا مانع، لكن مهم النية. لكن بقي سؤال عنه: لو قال شخص فهمت ما تقول ولكن أنا بسافر للمدينة، أنا ناوي القبر زيارة الرسول والمسجد جميعا، شو نقول؟ قال: أنا ودي القبر حالة، لا أنا ودي الاثنين. قلنا له: إنه المسجد، وإذا جيت أنزل. قالوا: لا، أنا ناوي الاثنين، أنا ناوي المسجد والزيارة، شديت الرحل ولهذا الغرض. لأن تقرر عندنا أن المشروع شد الرحل لزيارة المسجد، وأن شد الرحل لزيارة قبر الرسول لا يجوز، لا يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول لنهي الحديث لا تشد الرحل. لكن يقول: لا، أنا ناوي داود الجميع. حاضر ومبيش نغلب جانب هذا رسول الله سيد الخلق، وهذا مسجد صلاتي لي ألف صلاة، يا صليتي أصلي ثواب ألف صلاة، وهذا سيد الخلق ناوي زيارته، والسلام عليه والسلام على أبي بكر وعمر، اللهم صل نعم. في هذه المسألة بحثها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بالجواز، قلنا دعونا لون المرين فلا بأس، إلا أن لون والمسجد كان أفضل، ثم إذا جاء يسلم، لكن ما دعونا اشتركنا من هذا وهذا فلا حرج عليه، هذا رأي الشيخ. نعم. اشتراط مسألة القصر يعني يومي، لكن يعني في دليل على هذا، في أحاديث لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة رؤوس، لأنها ضعيفة، لا تقصر الصلاة في أقل من يومين، لا لا لا يا رب، يعني بس. إذا فارق عامر قريتي سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه، أو فارق خيام قومي أو ما نسب إليه عرفا كسكان قصور وبساتين ونحوهم، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل. إذا فارق المسافر عامر قريته، إذن يفطر ويقصد. والمراد بالعامل هنا هي البيوت والنخيل. فمثلا أنت مسافر برجت طلعت من بيتك واصل من السيارة تبي تروح المكة مثلا أو من جهة ما، سمعت أهل المسجد يصلون دخلت معهم قلت أنا مسافر، يقول لا أنت مسافر يا أخي تبي تقصر؟ أو بيصلي في المسجد الذي طرق الباب أنت ويا أخويا قلت أنا مسافر، يقول لا ما يجوز لك تكسر حتى تفارق البيوت والبساتين فيه وتبرز للصحراء. فإذا برزت للصحراء اكسر وافتر، أما ما دام أنك في البيوت داخل البيوت في الشوارع أو في البساتين الخيل فهذه كلها تنسب إلى البلد ولا برزت إلى الصحراء. فإذا برزت إلى الصحراء إذا جاز لك الإفطار في نهار رمضان وجاز لك القصر. لكن ما المراد بقوله إذا فارق عامر قريته؟ قال لك إنسان يسأل، قال لك أنا والله سافرت وأنتم تقولون ما تكسر حتى تفارق عامر القرية البيوت والبساتين، أنا فارقت لكن أشوف أنا برشت ولكن أشوف البيوت وأشوف الخيل وقصرت وأفطرت، أو لا بد فارق هذا ما عاد أشوف شيء. يقول لها لا باس أنا فارقت البلد لكن هذه أشوف البيوت وأشوف الخيل ولا اللي عاد وراي ما عاد أنا في الصحراء الآن لكن أشوفه، فهل أكسر وأفطر أو لا بد تغيب عن بصري ما عاد أشوف شيء؟ لأنه يقول إذا فارق عامر قريته، هل المراد فارقها ببدنه أو فارقها ببصره؟ انفصل عن البلد وعن بساتينها وبرز للصحراء مجرد رؤية للبيت للبيوت للعلامات البلد هذا ما يجوز بها الإفطار إذا فرق البلد. إيش؟ خالد متصف من خالد نرجع مع الصحابة كم بيصير جاد ثابت هذا مطلب شافر من المسقط نشوف أنا مطلوب ما في شيء هذا من لأن الرسول عربي والقرآن نزل بلغة العرب والسفر بلغة العرب. بعض الأشياء المجملات إذا لم يرد تفسيرها في القرآن ولا في السنة فهم يستعينون بها على حسب لغتهم. ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة. ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة. معنى ولا يعيد من قصر بشرطه أنت تريد أن تسافر الآن مكة، طيب ما في معنى مشيت تعديت البلد، لما تعديت شيت المسجد هذاك اللي ورا الدرعية قصرت صليت الظهر قصرت، لما وصلت مفرق العمارية حولت على السفر رجعت قلت طيب أنا قصرت الظهر هل أعيد؟ أقول صلاك صحيح ما دام انك ناوي انك تبي تسافر الى بلد بعيده مسافه قصر وقصرت وانت في البر قبل ما فرقت عامر البلد ثم بدا لك اخيرا انك تاجل السفر الى بعد اسبوع ورجعت فصلاك صحيح هذا معنى. ولا يعيد من قصر بشرطه إذا رجع دون المشارع. نعم. و نعم كذلك لو وقت جائز لكن إذا رجع يمشك. في مسافر يصير من ذاك شو أيام يدخل؟ لا لا ما يبغى ما يجي في آخر الفصل. تم يجي إن شاء الله. ويقصر ويقصر من أسلم أو بلغ أو طورت بسفر مبيح ولو كان باقي دون المسافة. ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت الحائض ولو كان الباقي دون المسافة. هذه مثلا معناه لو أن كافر جاء مسافر لما لم يكن بينه وبين الرياض إلا 5 ساعات مثلا أو 4 ساعات دخل بالإسلام وكان قال أنا أقصر ما عاد بيني وبين الرياض إلا ربع يوم ما يقصر ما أو امرأة حائض مثلا مثل ذلك يا بلد ومثل المرأة الحائض لو سافرت من هنا في مكة وهي حائض هنا ما تصلي لكن لما وصلت السير طهرت قالت أكسر ما بجي إلا العصر بس وبدخل مكة وبقيت مكة لشهر كل رمضان هل أقصر يقول نعم أقصر تقول ما بعد ما بجي من مكة إلا يمكن 15 كيلو يقول ولا تقصر لأن لها حكم السفر منذ خرجت من بلدها وإن كانت حائض لا تصلي لكن لما وصلت البلد اللي هي تريدها وما بقي إلا مدة قليلة فدون مسافة فصلت تقصر لأن هذه حكم المسافة هذا معنى لا من تاب إذن فإنه لا يقصر يعني سفر لأجل معصية ثم رجع ولم يكن متاب ولم يكن بينه وبين البلد إلا دون مسافة قصر ما أقصد لأن أصل إنشاء السفر لا يبيح له القصر مثلا الإنسان يسافر من الرياض يبي يورد خمر ورجع لما رجع وصل ما بينه وبين الرياض إلا نص يوم تاب قال مش الله مكلفني أعرف نفسي لسخط الله وأبشر المسلمين وتاب قال هل أقصر نقول لا لأن سفر كان مبني على ابتداء الأول محرم ولا بجي لك دون مسألة إلا دون مسألة قصر ولا تقصر نعم العاصي العاصي مسلم ويزن أن يصلي وكان أصلا ما عنده دين يقصد جهة معينة كالتائب معناه ولا يقصد من شك في المسافة قلت والله أنا بسافر للمجمع لكن ما تعرف المجمع ولا تروش طيب كم بيكون بين الدولة والله ما عندي يمكن يوم يمكن 5 أيام يمكن أقل ما عندي ما دام أنك شاك في المسافة لا تقصد لكن إلا إذا تحققت عند ابتداء الشهر اللي يكون بين يومين أما إذا كانت ما تدري قد يحتمل أن تكون يوم يوم يومين ما عندك خبر هذا ما يجوز ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائب لا يجوز له أن يقصد مثلا رأى لك بعارين ورحت تدورها بالدناء ولا تدري يحتمل انك تلقاها في دورات في البلد في خشم العام ويحتمل تلقاها في بنجبان يحتمل ما تلقاها الا في الصمان ما قصرت جهه معينه ولا تدري ما يجلك المسلم حتى ولو طال السفر عندهم لانك لم تنوي جهه معينه تبلغ مسافه قصر ما عندك تائه ولا أدري أين تذهب ولا قصدت أي شيء هذا ما يجوز لك أن تقصر حتى ولو أخذت الشهر الدولي ولا من سافر ليترخص لا يجوز له ما عنده شغل إلا يريد أن يترخص مشاعر التاريخ أي مشاعر كتاب دولي تجارة قالنا علم قالنا فيها شيء مشروع أو مباح قالنا وش الغرام الغرام ما قلت رمضان ولا تخشى لأن إنشاء السفر ولأجل الترخص لا غير ما هناك أمر آخر فلا يجوز أن يقصر ولا يجوز أن يقصر ويقصر المكروه كالأسير ويقصر المكره كالأسير المكره على السفر مثلا يقصر يعني كذلك الأسير وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد إذا سافرت مرة مع زوجها متبع زوجها أو سافر العبد مع عمه متبع لأنه لا يملك الاستقلال بنفسه وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم قام أتم لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر وإن أحرم في الحضر أو أحرم مسافرا ثم حضر يلزمه في كلا الصورتين الإتمام ولا يجوز له القصر حينئذ ومعنى هذا وإن أحرم في الحضر لو كنت مثلا تبي تسافر ركبت الباخرة في الدمام أو في جدة ركبت الباخرة ولكن أنت لا تزال في البلد تشوف البلد وفي الميناء ما تعتبر أنك سافرت كبرت صلي في الباخرة مشت الباخرة وأنت تصلي مستقبل القبلة غاب عنك فارقت البنيان وفارقت كل شيء في نفس الصلاة قلتها أنا أتم ولا لا نقول لا أو أكسر نقول لا لا لا لا تكسر لأن تكبيرة الإحرام وقعت وأنت في الحضر ما بعد سافرت إنما سافرت في أثناء الصلاة لأنك راكب الباخرة يوم تركب الباخرة ابتداء وأنت في البلد لكنها مشت في نفس الصلاة يلزمك الإتمام هذا معناه وإن أحرم حضرا أو مثلا ركبت الطائرة والمطار في البلد محيط بالبيوت وخشيت يخرج الوقت كبرت في الطائرة تصلي أقلعت الطائرة مشت سافرتها نقول يلزمك الإتمام لأن تكبيرة الإحرام وقعت وأنت في الحضر هذا معنى الصورة الثانية وهي عكسها أحرمت مسافرا مثلا جئت في الطائرة صليت كبرت التكبيرة الإحرام وأنت مسافر ولما مضى ركعة واحدة وإذا أنت في المطار هبطت قلت بصلي في الركعة لأني قاصر نقول لا جاء السفر بهبوط الطائرة في البلد فيلزمك الإتمام هذا معنى وإن أحرم حضرا ثم سافر أحرمت حضرا في الطائرة قبل تقوم في نفس البلد ثم سافرت في أثناء الصلاة يلزمك الإتمام أو أحرمت وأنت مسافر في الجو ثم هبطت الطائرة قبل إكمالك للصلاة يلزمك الإتمام نعم هل يصلي الكفر؟ يصلي الصلاة التي احتاج وقتها قصر ولا إتمام؟ لا لا ما في سؤال ما في سؤال يعني جمع بين الظهر والعصر أخر الظهر إلى العصر وجاي من جدة وصل إلى الرياض لا يلزم الإتمام لا يلزم الإتمام ما دام أنها وصل البلد قبل يصلي الظهر قبل يصلي الظهر ومؤخرة جمع هذا يلزم الإتمام في الصلاتين كلها بس الظهر خرج وقتها شو؟ خرج وقتها حتى ولو خرج يلزم الإتمام لأن أصل لأن المبيح للسفر زاد المبيح للقصر زاد يلزم الإتمام أشبه ما لو بعدما وصلت اليوم قلت والله أنا أمس مسافر وذكرت أني صليت أمس على غير وضوء صليت الظهر ركعتين وأنا مشاهد على غير وضوء الآن إيش أعمل؟ يجب كل إجماع كتاب أصليها ركعتين من الأمس لأنها واجبة على بنتين لا يلزمك الإتمام لأن المبيح للقصر قد جال فكذلك وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتم وجوبا لأنها واجبة تامة وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا لأنها وجبت عليه تامة معنى هذا لو مثلا سافرت بعد زوال الشمس اليوم الساعة مثلا 6:30 يعني غروب لأن الوقت الآن على تقريبا 6:30 أو 6:00 بين الغروب يعني بعد ما زالت الشمس سافرت ركبت السيارة مسافر لمكة ولا إلى جهة ما يلزمك الإتمام صوت مرات مثلا تنام شاذا نقول على قول الأصحاب يوم تزول الشمس وينك في بيتك في الرياض والآن تبي تصلي نقول لا يلزمك الإتمام ما دام إن الوقت دخل عليك قبل السفر ولا شاربت إلا بعد دخول الوقت فيلزمك الإتمام ولا يجوز لك القصر وجوبا هذا هو المذهب ومذهب الجمهور مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة لا بأس بالقصر وهذا القول هو الصحيح أن القصر جائز ولا يلزمك الإتمام حتى ولو كان سفرك بعد دخول الوقت لانطباق حكم السفر عليك فأنت الآن مسافر والرسول يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته والله يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة واشتراط دخول الوقت من عدمه هذا لا دليل عليه وهو من المفردات القول بأنه يلزمك الإتمام هو من المفردات والصحيح خلافه نعم أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع أو ذكر صلاة حضر في سفر يلزمه الإتمام لأن القضاء يحكي الأداء وهو أربع فمثلا سافرته أنت الآن مسافر ذكرت أن صلاة العصر ما صليتها أو صليتها على غير وضوء فهل أصلي ركعتين لأن الآن مسافر يقول لا يلزمك الإتمام لأنها وجبت عليك تامة لكن المسألة السابقة أو وجبت عليك الظهر ركعتين في السفر من ذكر أن صلاها على الطهارة ذكر إيش؟ ذكر أن صلاها على الطهارة أي بعد ما أقام صلي أربع ركعات مو في السفر لا هو وجبت عليه ركعتين في السفر ثم أقام إيه يلزم الإتمام لكن الفارق بينه وبين المسألة قلنا أن القضاء يحكم عليه ما بين وجبت عليه ركعتين بس هذا يقولون الأصل الإتمام الأصل في الصلاة هي الإتمام والقصر رخصة فإذا اجتمع مبيح وحظ قدم جانب الحظر فهو يقدم جانب الحظر احتياطا للصلاة أما هذا التعليل لأن القضاء يحكي الأداء ما هو تعليل تتمشى عليه الأحكام ويؤخذ من الحكم كل مسألة لا التعليل جزء علة في الحقيقة أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم هذا مثل سابقك أنا لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله هذا معلله لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله أشبه ما لو كنت صائم مفطر في السفر ولما قدمت البلد يلزمك الإتمام لأن الذي أباح لك الإفطار هو الشهر وقد زال المبيح وهو الشهر يلزمك الإمساك حينئذ فكذلك مثل الصلاة البلاد غير بلاد المشاكل البلاد غير بلاد تنبع أخذ اليوم إذا كان بلاد غير بلاد بيمشي فيجوز أما إذا كان بيقيم فيها يأخذ 20 أيام لا لا يلزم يمشي كم حد اللي يقول عندك الكلام الصحيح يقول 4 أيام أو ائتم مسافر بمقيم أتم. قال ابن عباس تلك السنة رواه أحمد. أو ائتم مسافر بمقيم يلزمه الإتمام. أنت مسافر وجيت وصليت معنا العشاء هنا وانت في طريق، لا يجوز أن تصلي ركعتين وتسلم. تقول مثلا أنا مسافر إذا جلس للتشهد الأول أبى أسلم وامشي، لا يلزمك الإتمام. أو أدركت الركعتين الأخريين مع الإمام تبي تسلم بناء على أنك مسافر، لا بد من الإتمام. لكن في قول مذهب أحمد أنه يجوز، قول ابن أبي موسى، لكن المعتمد هو هذا. نعم. ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام. ومنه لو ائتم مسافر بمسافر ثم إن الإمام المسافر استخلف مقيما فيلزمه الإتمام. معنى أنتم جيتوا أربعة مسافرين، تقدمت أنت تصلي وأنت مسافر وأخوياك مسافرين، جامعكم واحد مقيم صلى معكم، لأنه إذا سلمتم الركعتين بيقوم يكملوا، غلبك الحلف ولم تحدث فاستخلفت هذا المقيم، فيلزم أصحابك أن يتموا مع هذا المقيم ولو أن خليفة لك، لأن المقيم سيتم. نعم. أو ائتم مسافر بمن شك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم. أو ائتم مسافر بمن شك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم. أو ائتم مسافر بمن شك في إقامته أو سفره لزمه أن يتم. أنت مسافر وجيت ناس يصلون، قلت والله ما أدري عن ذا مسافر ولا مقيم، عندك شك. مثلا جي مكة وصليت مرتها مرات في المسجد البراني ولقيت ناس يصلوا فيه، قلت والله ما أدري عن الإمام، هو مسافر مثلي لأنه على طريق أو ذا مقيم، فعندهم أنه يلزمك الإتمام حتى ولو ثبت أنه مسافر، لأنك حين دخولك للصلاة وأنت متردد هل تتم ولا لا، ما أدري عن إمامك. صحيح في مسألة الاستخلاف هل يشترط لا يسبقه الحدث؟ إيه عندهم لا بد أنه لا يسبقه الحدث، إذا صار مثلا خشي واستخلف هذا لا بأس، أما إذا سبقه الحدث وأحدث بطل الصلاة وصلاة من خلفه، هذا عندهم والصحيح. والله أنا أقول هذا وجه بعض المشهد اللي بقصة عمر، قصة عمر لكن قصة عمر ما فيها دلالة من كل وجه، إنما هو دم، والدم مو من جنس العذرة ومن جنس الخارج من السبيلين، فأكثر العلماء يعتبرون أن الدم مو بناقض، المذهب يعتبرون ناقض. إيه المذهب يعتبرون على هذا يكون معارض له. نعم. يكون يعني مخالف لما ذكروا، يرون أن الدم ناقض. إيه على قواعدهم. وعمر استخلف. إيه على قواعدهم. نعم. ما في شك. على قواعدهم. ما يقدم غيره؟ نعم. ما يقدم فيه غيره؟ إيش؟ يقول ما يقدم غيره؟ إذا ما يقدم. هل يقدم؟ نعم. فجيجن. يعني إذا أحدث ما يقدم. هذا يقول أحسن. إذا أحدث ما يقدم. نعم. إيش نعلق عنه؟ إيه. إذا كان شك في الإمام المقيم. إيش؟ أو مسألة. مسألة. إيه. إذا علق في الإمام إذا كان إذا أتم أتم وإن قصر قصر. وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته، لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر. هذا مشتنات من سابقتها، قلنا تقدم أن المسافر إذا شك هل الإمام مقيم أو مسافر أن يلزم الإتمام، لكن أنت مسافر إن غلب على ظنك إن إمامك مسافر لعلامات آثار السفر عليه من لباس ونحوه فهذا لا بأس، صل واقصر حتى ولو بان مثلا لا يضر إذا بان أنه مسافر، إذا بان أنه مقيم. نعم. وإن قال إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر. وإن قال إن أتم الإمام أتممت وإن قصر الإمام قصرت، يعني لم يضر بالنسبة إلى نيته، فنيته صحيحة. والإمام هذا مسافر، مو شاك فيه، مش لكن ما أدري عنه ويتم ولا ما يتم، لكن إن تم فأنا أبتم وراه، وإن قصر فأنا بقصر. ونفس الإمام مو مقيم، ما بل أنت مسافر مثلا، وإن كلنا مسافرين وأنت إمام، لكن عرف عندك بعض الشطحات شوي، ما أنت يعني تحتاط، نبيك تقصر وتعيب بعض المرات، ونعرف إن عندك يعني نقول إنسانك قصرت قصرنا ونتميت التمينة، لأنه يجوز لك القصر. هذا لا، هذا لا ما في معنى، هذا تقدم. إذا كان جلا ما يتم يلزم إتمام، وإن ظهر على علامة أو أثار المسافر كذا، وإن كان الإمام مسافر لكنه يشك هل يتم وهو مسافر أو يقصر، هذا هي المسألة الأخيرة لم يضر. لكن الشيخ لو كان يجهل يعرف أن الإمام مقيم، يجهل الإتمام، يجهل أن الإمام مقيم ومسافر، قال أنا بصلي معه، إن أتم لا لا عرفت أنه مقيم، وإن قصر عرفت أنه مسافر، لا هذا يجهل الإتمام. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم أو لم ينوي قصرا مثلا ففسدت بحدث ونحوه وأعادها أتمها لأنها وجبت عليه تامة لتلبسه بها. وأعادها أتما لأنها وجبت عليه تامة لتلبسه بها. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، يلزمه أن يتمها، معنى أحرمت بصلاة يلزمك إتمام، أنت مسافر مثلا ولكنك اخترت أن تتم، صليت الظهر قلت أنا والله بتم اليوم، أنا لأن الرخص أعمل بها تارة وأترك كتارة، لأن بعض العلماء يرى أن الإتمام أفضل، وتقول بحتطب أبتم هالمرة، دخلت بيت صلي على أنك ناوي أنك تتبي تتم وأنت مسافر، ثم أحدثت في نفس الصلاة مثلا، أحدثت في نفس الصلاة رحت توضأ قلت عليه هوني أبقصر، يقول لا يجبك الإتمام، ما يجوز لك تكسر، لأنها وجبت عليك تامة بنيتك الأولى، هذا مراد. نعم. أو لم ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم لأنه الأصل. أو لم ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم لأنه الأصل، يعني غاب عن بالك أنك مسافر ولا طلع عليك القصر، صليته ثم بدأ لك أنك تقصر بعد ما أشرت في البارحة، قالوا يلزمك الإتمام، عند الشافعي والقول الآخر يجوز القصر. نعم. وإطلاق النية ينصرف إليه. نعم. أو شك بنيتي أي نية القصر أتم لأن الأصل أنه لم ينوه. أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم، وإن أقام أربعة أيام فقد قصر، لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابعة والخامسة والسادسة والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع أي عزم على إقامتها. أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام يلزمه الإتمام، إذا نوى إقامة 21 صلاة، يعني أكثر من 20 صلاة فعندهم يلزمه الإتمام مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة رابعة ذي الحجة وبقي يقصر حتى خرج إلى منى، فأدوا هذا أربعة أيام وقالوا يقتصر على مورد النص. لكن هذا ما هو الدليل، هذه واقعة حال وليست من قوله، وإنما هي من فعله، وقد ثبت من فعله أنه قصر في غزوة تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وفي بعض الروايات 17 يوما، وفي بعضها 15 يوما، وإلى هذا ذهب الشافعي. والحاصل أن الذي رجحه الكثيرون أن التحديد بأربعة أيام لا دليل عليه، وأن حديث جابر هذا لا يصلح للدلالة، إنما ما فيه لو كان الرسول بقي أكثر من هذا أنه يتم، وإنما خرج إلى منى، بل يحتمل لو كان أكثر من هذا لقصر، بدليل أنه قصر صلى الله عليه وسلم في تبوك وفي كثير من غزواته وهو أكثر من هذه المدة، إلا أنهم يجيبون يقولون لا يدري متى يرحل، لكن هذه يقول لا يدري مجرد دعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر في تبوك أكثر من 10 أيام، بل 15 يوم كما في حديث عمران، وعند أبي داود 17، وفي بعض الروايات 19. الحاصل أن إذا أقام ولم ينوي الإقامة ولو كان أكثر من 4 أيام صحيح أنه يجوز له القصر. نعم. أو كان المسافر ملاحا أي صاحب سفينة معه ولولا ينوي الإقامة ببلد لزمه ويتم، لأن سفرا غير منقطع مع أنه غير ضاعن عن وطنه وأهله. أو كان صاحب السفينة الملاح الذي يحرك السفينة يذهب بها ويجي ومعه أهله لا ينوي إقامة البلد، فهذا يلزمه أن يتم. ومثل سواق الباخرة الذي هو دائما فيها وهي بلده، هذا بالحقيقة لبلده. لكن بقي موضوع هذا واضح، وإن كان هذا من المفردات لا قصر للملاح والمكاري ونحوهم من طالب الأسفار، هذا قلنا ضمن المفردات، لكن المهم أصحاب السيارات اللي يكدون إذا كان عندهم مشكلة، ودائما يشتغل من هنا إلى الدمام، ومن الدمام إلى جدة، ومن جدة إلى أبها، وهذا ديدان، وهذه مهنته، وهذا سبب معيشته، شغل، هل يقصد ويفطر أو يقول له؟ ما معنى هذا؟ قال يظهر الشيخ أنه يقصر حتى ويقصر حتى يقمن البلد، فيفطر. كذلك الصوم ندخل إلى أقوال البلد. نعم. أقول وكذلك الصوم هذا مسافر لا حكم الصوم. قد يقول قال كل الشلة ومسافر يمكن يتخللها تخرب السيارة يمر على هالها 15 يوم شهر سنة وقال ولا أكثر دائما على الله سيارة لا بد يتخلل هذا السلع يتخلل بعض الأيام من الراحة ولا السيارة خربانة ولا احتاج. نعم. إذا تخللها شهر أكثر ما يفتر، وين كان له شهر؟ كان 10 أيام. ها؟ يفتر إذا كان تخلل شيء، إذا كان تخلل شيء عفى الله عنك أو مسافر أو لو يوم أو يومين يتسند أهله. إذا كان بلده هي سيارة بيته هي سيارة ولا وليس له أهل، هذا مثل الملاح. أما إذا كان يتخلل سفر مثلا مدة يجزيها يومين ثلاثة أربعة خمسة عند أهله أو كذا، فهذا يعتبر مسافر. لا أو ما لزوج لكن لهم وأب يمر عليهم بعض الحالات يشتري عندهم بيومين ثلاثة إذا مر عليهم فهو مقيم، وإذا سافر فهو فلا يعتبر مسافر ولو كل الشهر. شو هذا الذي يقول الشيء؟ اي نعم ممكن الله لا ما مين بلدي سيارته مين بلدي لا بلد ولا اهل يمر عليهم وقد يبقى ليصلح سيارته ويأوي اليهم، هذا ما خلاف الملاح اللي ما له بلد ولا لا اي شيء وهذه مشكلة. والمصاحب الباخرة كذلك. نعم. من السنة شهر إيش؟ نسي الصيام. إذا كان مقرر في كل سنة شهر ونصف يجوز له. يخش يا إذا. لا يجوز له. يجوز الإفطار ما في شك يجوز الإفطار، لكن هو إذا حضر إلى البلد يلزم القضاء. فلو فرضنا مثلا فاته ودائم مسافر بيجي رمضان ومسافر يلزمه الصوم لو كان مسافر، خشية أن يأتي رمضان قبل أن يصوم رمضان الماضي إذا كان هناك ساعة وقت. أحسن عليك. إذا صار بيتي إيش؟ بيتي صار دون صاري وأنا ساكن هنا بيتي هناك أقصر ولا أدري إذا؟ عند صبياني وعند الخالي وعند مسكين في ذلك البيت، لكن أسافر يعني واخذ شفية مو شهر. على كل شيء أحسن عليك. نعم. الله ما في تحديد مدة الإقامة للمسافر ولا أقولك إن شاء الله يقدرون 17 يوم رجع هذا الحجر. بس هذا واقع في أكثر ما ورد لا يقتصر على مورد النص، هذا أكثر ما ورد عليك. لو ما ورد أكثر منها كان عندنا في 4 أيام، لكن ما دام ورد أكثر منها ما واقع في. أيوة واقع في، لأن ما هو باتباع الرسول بقوله وفعله. هذاك كان نقول 4 أيام مثل ما قالوا الحنابلة، وإن قلنا أنها وقعت فعلا لأن ما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن وجدنا من فعله أكثر من هذا فنأخذ بالأكثر، فإن جاءنا بعد أحاديث صحيحة أكثر فأخذنا بها. ومثله كارا وراعا ورسول سلطان ونحوهم. ويتم المسافر إذا مر بوطنه أو ببلد له به امرأة أو كان قد تزوج فيه أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصد. ويتم المسافر إذا مر ببلده، كما لو كنت شاكن هنا ويالك هنا جيت من مكة تبتغى المجمع في طريق لا إله قالوا أو بلد كان قد أو بلد تزوج فيه أو كان قد تزوج فيه، هذا يحتاج إلى دليل. أو كان قد تزوج فيه والأنظار عبارة، لو تركت المجمع نهائيا مريته وسبقا تزوجت فيها وطلقتها أو ما فهذا ما ولهذا بعض المحشين يقول دي لفظ كان يقول هذه جائدة، والمراد أو تزوج فيه يعني أنك إذا جئت بلد وتزوجت فيها فإنك تتم. أما إذا كان سبق أن تزوجت بها وفارقتها ولم يكن لك بأن فلا بأس بالإتمام، خلافا للعبارة هذه قل أو كان قد تزوج بها. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مكة وقصر وقد تزوج بها، تزوج خديجة مدة طويلة وهي بلده أيضا، ومع هذا في فتح مكة كان يصلي بالناس قصرا، صلى ما قال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سافر، ولا ذي أنه أتم مع أنها بلده ومع أنه قد تزوج فيها. أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر. أو نوى الإتمام ولو في أثناء الصلاة بعد نية القصر، مثل ما تقدم وإن أحرم حضرا أو أحرم مسافرا ثم حضر يلزم الإتمام، هذه من سابقتي أنا. وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك بعدهما قصر لأنه سافر سفرا بعيدا. وإن كان للبلد التي سافرت لها طريقان، طريق قريب لا تقصر به الصلاة وطريق بعيد تقصر به الصلاة، وسلكت الأبعد جاز لك القصر وإن كان لها طريق أقرب من هذا، لأنك في الحقيقة مسافر ولا مانع من القصر والإفطار في نهار رمضان والمسح على الخفين 3 أيام بلياليها، كما لو أردت أن تذهب مثلا إلى بلدة قريبة ولكنك ذهبت إليها مع طريق بعيد تريد ضرمة مثلا وضرمة من قريب أو أقل من يعني على سبيل المثال، ولكنك سلكت من مكة من طريق سليم وجيت من يمشي أقرى نزلت عليها منه، أنت لو رحت قصد هنا قريب يعني قد تكون دون مسألة قصد، لكن أنت تمنى من جهة حرين على ثابت على طلعتها مع طريق الحجاز اللي يلتقي مع شجرة ونجي تمنى ونجي تعالي لا بس ما في معنى القصر والحالي أنك حكم مسابق وشربك هذا الطريق لغرض ما ويعتبر أنك مسابق ولا مانع من القصر وآخر برخص السفر والآلة وهذا وهذا ما نقول وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أبعد الطريقين قصر نعم أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر كما لو قضاها فيه بنفسه قال ابن تميم وغيره وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها اقتصر عليه في المبدع وفيه شيء إن كان أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر لأنها وجبت عليه وهي كذلك يعني لم يزمه إلا ركعتين وحالة القضاء كذلك أيضا المعنى لو جئت من مكة مثلا وبقيت هنا 10 أيام وأردت أن تذهب إلى القصيم وفي أثناء الطريق ذكرت أنك يوم الثلاثاء يوم السبت دور اليوم الظهر أنك صليت على غير وضوء حينما كنت في السفر وأنت الآن في السفر ثم أقضاها طيب أقضاها أقضيها كاملة لأنها وجبت عليك قصرا يعني يشرع لك القصر في حالة الوجود والآن في حالة القضاء يشرع في حقك القصر لا مانع هذا من أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر أما قول تميم على الذي نظره الشارح قالوا فيه شيء هو أنه أيضا يقصد لو ذكر صلاة سفر في سفر آخر وصلى بعضها وبعضها في الحضر قال يقصد فمثلا عليك صلاة في سفر حينما جئت إلى مكة صليت بغير وضوء وأنت الآن مسافر جئت مثلا من بلاد في الطائرة ذكرت أنك في شررك الأول عليك صلاة شرعت في الصلاة وأنت في نفس الطائرة قضاء للصلاة التي حصلت عليك في السفر وأنت الآن مسافر لكن هبطت الطائرة بعدما صليت ركعة على رأي ابن تميم أنك تتم خصم لكن تقدم لنا أن المذهب يلزمه الإتمام وهو إذا أحرم سفرا ثم حضر فإنه يغلب جانب الحضر ويلزمه الإتمام وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة قصر أبدا لأن ابن عمر رضي الله عنهما قام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول رواه الأثرم وإن حبس ظلما وهو لم ينوي الإقامة قصر أما إذا كان نوى الإقامة فإنه يلزمه الإتمام وظاهر هذا أنه لو حبس بحق ما يقصر إذا كان السجن سجن بحق فهذا لا يقصر أما إذا كان ظلما فهو مظلوم ولم ينوي الإقامة فحكمه حكم المشارب لأنه أصبح كالأسير بغير حق واستدلوا بأن ابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة لأن الثلج حال بينه وبينه لكن هذا الأثر عن ابن عمر فيه ما فيه هل يصح عن ابن عمر أو لا يصح وجاءت آثار تدل على أنه يلزم الإتمام إذا علم أن الثلج سيتأخر ويطير وينكب هذه المدة الطويلة فإنه يلزم الإتمام فعلى تقرير صحة ما نقل عن ابن عمر يقولون هذا إذا كان يحتمل أن الثلج ينتهي وأن السيارة يجد له طريقا مثل ما روي عن علي أنا أرحل غدا أو بعد غد أو كل يوم حتى مضى عليه وقت فهو يقصر فهذا قالوا إن الأش عنهم، ثم على تقدير صحته فابن عمر ينوي السفر لا ينوي الإقامة، وإنما يتطلب حصول فريق يدخل معه إلى أذربيجان على تقدير صحته. أما إذا علم وغلب على ظنه وتحقق أنه سيبقى هذه المدة الطويلة فهذا يجب إتمامنا. والأسير يقصر ما أقام عند العدو، والأسير يقصر ما أداء ما أقام عند العدو، قالوا لأنه متصرف فيه وحكم المكره. أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي، قصر أبدا غلب على ظني كثرة ذلك أو قلته، لأنه عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات. أو أقام ببلد لا يدري متى تنقضي حاجته، بل يقول إن انقضت اليوم مشيت، إن انقضت غد مشيت، هو يتوقع أن حاجة تنتهي غد أو بعد غد، فهذا يقصر أبدا لأنه لم ينوي الإقامة وهو على أهبة الشغر متى انقضت حاجته. وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم. أما إذا ظن أن حاجته لا تنقضي إلا فوق 4 أيام فإنه يتم، والبيع والحكم مبنيين على غلبة والنهنى. وإن نوى مسافر القصر حيث لم يضح لم تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم. وإن نوى المسافر حيث لا يباح له القصر لم تنعقد صلاته، مثل من سافر سفر معصية، إنسان سافر يبي يقطع الطريق على الناس اللي يذهب، قارب قصر وقصر عندهم ما تصح الصلاة لأن سفره معصية، والرخص لا تستباح بالمعاصي فلا تصح صلاته، كما قدمنا مذهب الإمام أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام تيمية أن الصلاة صحيحة ويجوز له القصر وإن كان سفره سفر معصية. فصل في الجمع. يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجوز الجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء في وقت إحداهما في سفر قصر، لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زائغ الشمس أخر الظهر حتى أجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب، وعن أنس معناه متفق عليه. أصل في الجمع بين الصلاتين، تقدم لنا صلاة المريض وأحكامها وصلاة المسافر وأحكام القصر، وهذا أحكام الجمع بين الصلاتين. إذ من المعلوم أن الجمع لا يجوز إلا في مسائل مخصوصة كما يأتي، والجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فقط، أما الفجر مع الظهر لا يجوز اتفاقا، أو العشاء مع الفجر لا يجوز اتفاقا، أو العصر مع المغرب لا يجوز اتفاقا، وإنما بين الظهر والعصر فقط أو بين المغرب والعشاء فقط. والجمع بين الصلاتين يجوز للمسافر في وقت إحدى الصلاتين، قل في وقت إحداهما يعني إحدى الصلاتين الظهر أو العصر، إذا كان المسافر مسافرا سفر قصر، إلا أن العلماء اختلفوا في جواز الجمع لمن كان مقيما في البر في السفر يعني، أم أن الجمع خاص بمن جد به السير. ومعنى ذلك هو أن الجمع بين الظهر والعصر للمسافر قلنا جائز لا بأس به، لكن هل هو جائز مطلقا يعني يجوز له حيث يجوز له القصر، أو أنه أضيق من القصر بحيث لا يجوز إلا إذا جد به السير؟ المذهب الأول، والثاني هو اختيار ابن القيم وابن تيمية وجمع من أهل العلم. ومعنى ذلك هو أنك لو شافرت مثلا بعد زوال الشمس، يعني ارتحلت من مكانك بعد الزوال، تريد أن ترتحل بعد الزوال، لا بأس بالجمع، جمع تقليد، تصلي الظهر والعصر ثم تمشي، أو بعدما غربت الشمس تبي تسافر، يعني تبي ترتاح من مكانك، كل أنت سفر، لا بأس تصلي المغرب والعشاء جميعا ثم ترتحل. أو بالعكس، مشيت قبل زوال الشمس جاز لك أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر، أو مشيت قبل غروب الشمس جاز لك أن تؤخر المغرب إلى وقت العشاء وتجمع بين الصلاتين حينئذ. هذا معنى لمن جد به السير. أما المسألة المختلف متفق عليها، أما المختلف فيها هو إذا كنت مقيما لك يوم أو ساعات، مثلا يعني يوم بيمضي عليك وقتين أو ثلاثة أو أربعة في محلك، فهل يجوز الجامع؟ المذهب نعم، كما لو كنت مقيم في الصحراء مسافر أن تقصر ما في شك، القصر جائز ما في معنى، لكن تبي تمشي الليلة وتبي تمشي بكرة آخر النهار، واليوم أنت مقيم طاق خيامك، فالمذهب يجوز لك الجمع. ابن القيم وابن تيمية يقولون لا، بل تصلي كل صلاة في وقتها ويجوز لك القصر، وإنما القصر خاص بمن جد به الشيء، لحديث معاذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر وجمع، وإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، وفعل مثل هذا في المغرب، فقالوا هو خاص لمن جد به الشيء، وهذا القول هو أقوى من جهة الدليل. تفضل. جمع التقديم والتأخير هو يعجبون الأفضل فعل الأرفق بالمسافر، إن كان الأرفق بك التأخير فلا بأس، وإن كان الأرفق التقديم فلا مانع، لكن تقول لو استوى الأمران ما في أرفق، كل أرى وهم يقول الأفضل فعل الأرفق بهما، يعني الأرفق بك وشو الأريح لك تفعله، لكن لو فرنا ما هناك أرفق كل واحد، فالتأخير أولى من التقديم. فيه وقت بين وقتين؟ لا، إلا عند المالكية يرون بين العصر والظهر مقدار ركعة، مقدار ركعة ملاهي من الظهر ولاهي من العصر، لكن المعروف ما هناك ما في دليل، بل وقت هذا معقب لوقتها لخروج وقت هذه الصلاة مباشرة ما بين الفاصل. نعم. ويباح الجمع بين ما ذكر لمريض يلحقه بترك أي الجمع مشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم من حديث ابن عباس. كذلك ويجوز الجمع لمريض يلحقه بتركه مشقة، فإذا كان المريض يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين ويفعل ما هو الأرفق به لا مانع. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر ومن غير خوف ولا سفر، هذا رواه مسلم، واستشكله العلماء قالوا كيف يجمعه في الحضر لا سفر ولا مطر ولا مرض ولا شيء، فذكر بعضهم أن الإجماع على خلافه، وأن الجمع لا يجوز إلا لعذر، وأن هذا الحديث لابد أن يكون له ناسخ أو مخصص، لأن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم كلهم مجمعون على أن الجمع لا يجوز إلا لعذر كمرض واحد، ونقول إلا أن يكون الرسول جمع بنفسه لأجل مرض كان به، ما دام أنه جاء عن ابن عباس هذا أن الرسول جمع من غير خوف، انتهى الخوف وانتفى الشفر ما بقي إلا أنه مريض، فدل على جواز دم المريض. هذا يعني وجه قولهم. نعم أخشى عليك ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما بينهم كله وقت يوم كل الجمع. نعم. ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. نعم. وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض. وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض، كما في حديث حمنة بنت جحش، فإنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة طلحة ابن عبيد الله، قالت يا رسول الله إني امرأة مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما هي ركبة من الشيطان، تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي وصلي، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلين بينهما فافعلي، وتؤخر المغرب وتعجلين العشاء. قالوا هذا الرسول أمرها بأن تؤخر الظهر وتعجل العصر إن قويت، وإن وتؤخر المغرب وتعجل العشاء. قالوا هذا جمع دل على جواز الجمع للمريض. الآخرون يقولون لا، هذا جمع صوري ما هو بلا جمع حقيقي، لأنها تؤدي صلاة الظهر في آخر وقتها وتؤدي العصر في أول وقتها، فليس بين الوقتين فاصل. فلهذا قال فإن قلت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، يعني بحيث تصلي كل صلاة في وقتها، وليس هذا بجمع، وإنما هو جمع صوري. رد علينا القائل بجواز الجمع المريض، قالوا هذا الذي تقولون لا يعرفه ولا أكبر فقيه، وش يدريه إن في هذه اللحظة خرج وقت الظهر وفي هذه اللحظة دخل وقت العصر؟ يعني قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا الظهر، ثم قال الله أكبر هذا العصر. يقول هذا لا يتمكن ولا أكبر فقيه ولا أعظم من أعرف الناس بسيد الشمس، ما هناك إلا جمع. ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة. ويجوز الجمع بين الصلاتين لمرضع لمشقة كثرة نجاسة، يعني إذا لم تجد إلا ثوبا واحدا فكلما ذهبت تغسله مثلا تنجس من ولدها، فهذه يجوز لها الجمع. ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة. نعم كما تقدم، وكم يدرك العاجز عن الوضوء لكل صلاة، فإنه يجمع بين الصلاتين، كأن يكون إنسان مريض أو كبير مسن بلغ من الكبر عتيا، وهذا من أعظم المرض، يعني لا يستمسك من البول إلا مدة بسيطة، فيجوز له الجمع حينئذ. نعم. أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه. هو يعجز عن معرفة الوقت كالأعمى ونحوه، فيجوز له الجمع خشية أن يؤخرها فيخرج وقتها، وأن تعرف أنه يحرم أن يؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها. نعم. ولعذر وشغل يبيح ترك جمعة وجماعة. ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، كما تقدم في فصل الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. مثلا لو خشيت ضياع مالك، أو خشيت مثلا الهجوم على أهلك أو ما أشبه ذلك، جاز الجمع حينئذ، يعني بحيث تدار حتى يخرج الوقت. أو خشيت الخباز على تنوره تاكل النار خبزة، لو ذهب يصلي لكثرته مثلا فهذا لا مانع، يجوز له الجمع. وكما قلنا فيما تقدم أن بعض أئمة الدعوة أفتى بجواز الجمع بين الظهر والعصر للذين ينزلون في البر يحذرون لمشقة الخروج والنزول. نعم. ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. ويباح الجمع بين الصلاتين، صلاة العشاء والمغرب في الحضر يعني لمطر يبل الثياب تلحق الناس معه مشقة. فإذا كان هناك مشقة كأمطار تتعب الناس جاز جنب بين المغرب والعشاء فقط، أما الظهر والعصر فلا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بموجب الأمطار التي وإن تبل الثياب وإن لحقهم مشقة وإن كان هناك برد، فعندهم لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر من أجل الأمطار والبرد، بل لا بد من الصلاة في المسجد، وإنما هذا خاص بالعشاء والمغرب. لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر كما يجوز بين المغرب والعشاء سواء بسواء ما دام أن المشقة موجودة من أمطار وبرد. وقال ابن هبيرة أن هذا هو المذهب أيضا، أما المعروف عند المتأخرين وقول الأكثرين لا يجوز إلا في المغرب والعشاء فقط، إلا بين المغرب والعشاء فقط. نعم نعم يؤذن للأولى ثم يقيم كل ساعة. والثلج والبرد والجليد مثله. برد ولا البرد إيش؟ نعم الثلج والبرد ولا البرد؟ لعل البرد يعني ذكر الجليد. والثلج والبرد والجليد مثله يعني أنه مبيح للجمع. لو كان البرد شديدا وفيها وحل أو في الثلج يعني جليد يقع على الناس ويتعبهم جاز الجمع. نعم. إذا كانوا إذا صلوا المغرب يعني جمعوا سيذهبون إلى الأسواق للبيع والشراء. ما دام يتحمل المشقة يجوز ما في مانع. نعم. تفريق الشيء بين المشاغل. يقولون إن هذا في ظلمة في الغالب وهذا ليل وبخلاف الظهر والعصر فيندر وجود نظير مما هو معتاد وجوده بين المغرب والعشاء. لكن كما عرفنا الشيخ تقي الدين يرى الجمع بين الظهر والعصر، واختيار ابن هبيرة وابن هبيرة يقول هذا هو المذهب، لكن الذي عليه العمل عند المشايخ في اختصاص الجمع بين المغرب والعشاء، أما الظهر لا علم أحد جمع المشايخ لأنهم احتاطوا الفريضة للرأي الأكثر. نعم. ولوحل وريح شديدة باردة لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة رواه البخاري بإسناده. في الحاشية شيخ النجاد في نسخة النجاد. اي نعم النجاد والله النجاد من البخاري. وهذا هو الدليل على اختصاص الجمع بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر مستدلين بهذا. وما هنا رواه البخاري لا مو صحيح، انما اللي رواه النجاد بإسناده من النسخ الصحيحة. نعم. وفعله أبو بكر وعمر وعثمان. وفعله أبو بكر وعثمان وأبو بكر وعمر وعثمان أنهم يعني جمعوا بين المغرب والعشاء في المدينة في ليلة مطيرة وبرد، ولم ينقل أنهم جمعوا بين الظهر والعصر. نعم. وله الجمع لذلك. نعم. ما معنى قوله وله الجمع لذلك؟ إيش؟ وله الجمع لذلك ولو صلى في بيته. يعني الكلام هذا معنى هذا مرتبط بقوله ولو صلى في بيته، يعني الرخصة إذا كانت عامة جاز لك تجمع ولو أنك في بيتك، وله أين المصلي الجمع في ذلك ولو كانت صلاته في البيت. هذا صعب شوي في هذا. نعم. وله الجمع لذلك ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ونحوه، لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر. كذلك وله أي الفرد، حيث قلنا أنه يجوز له جمع جماعة في المسجد بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لوجود العذر، له جمع أيضا لوجود العذر لذلك أي وجود العذر ولو كانت صلاته في بيته أو في مسجد طريقه تحت شاباط ونحوه، يعني فاتت صلاة المغرب مع الجماعة مثلا، قلت أنا الآن في البيت دفيان وفي المجلس هل أجمع؟ أنا ما أبرح أن أتجشم البرد الحين ولا أتجشم الأمطار، فظاهر كلام نعم تجمع ولو بالأولى من الثلث، ما دام أنها رخصة عامة المسلمين فهي تعمك أيضا من جنس قصر الصلاة، أشبه ما لو سافرت وحدك فإنك تقصر أيضا. فكذلك هنا وعبر الشارع بقوله ولو صلى في بيته، إشارة للخلاف، لأن هناك من يقول ما دام أنه صلى في بيته فيصلي كل صلاة في وقتها لانتفاء المشقة في حقه. نعم. والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية، وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى لحديث معاذ السابق. والأفضل لمريد الجمع فعل الأرفق به من تقديم وتأخير، وهو أنك إن ارتحلت قبل الزوال فالأرفق بك أنك تؤخرها إلى وقت العصر. مثلا الزوال على 6:15 يعني غروبي، أنت مشيت على الساعة 6 ما لعزات الشمس، ما أنت مكلفينك يقول أقف صل وانت سائل أخرها إلى العصر، هذا الأرفق بك. أو ارتحلت مثلا الساعة 6:30 أقول ما زالت الشمس، الأرفق بك أنك تصلي الآن جمع تقديم، فلو صلاها قبل دخول وقتها ما صحت، بخلاف لو صلاها بعد خروج وقتها فإنها تكون قضاء تصح. شيخ لو سافر قبل الزوال ونزل في وسط الوقت الظهر هل يجمع العصر معه في وسط الوقت؟ أي شيء يجمع الوقتين كل صار كالوقت الواحد. كل شيء فلا يقاس يعني يكون جمع تقديم أولى قياسا على جمع عرفة؟ لا هذا العذر، جمع عرفة هذا لأجل أن يشتغلوا بالدعاء، يشتغلوا بالدعاء والوقوف، هذا السبب يعني. لكن الجمع هنا لو أن إنسان صلى الجمعة فهل يجمع بين الجمعة مع العصر؟ لأن عرفة الآن جمع بين الظهر والعصر يعني حيث شاء لا مانع، لكن حيث ساق للمسافر وصلى الجمعة، صلى الجمعة في بلد وقال بجمع مع الجمعة، وطبعا الجمعة صلىها يعني بعد الزوال. يظنك شخصنا لها الجمع لأن ما دام الجمعة مكان الظهر ايش تقولون؟ مسافر مسافر ولا كبير المهم الجمع بين صلى الجمعة. مثلا أنت معتمر في الحرم أو جاي لغرض ماشي حمل محمل سيارتك تبي قلت والله بتغانم الجمعة مع المسلمين في الحرم، صليت الجمعة في الحرم قمت تصلي العصر. جمع يا شيخ جمع جمع جمع جمع هل يجوز؟ شاذ ودي عندهم لا لا ما يجوز المذهب يقول ما يجوز الجمع بين الجمعة والعصر، إنما هذا خاص بالظهر لورود الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات لا مسرح للرأي ولا مجال للعقول فيها، فلا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الظهر من جنس العصر وهي مماثلة لها في ركعاتها وكيفيتها وهيئتها، وأما الجمعة فلا، لها شروط خاصة 40 لها أحكام خاصة وليست إلا ركعتين، فقالوا لا يجوز الجمع، فلو صليت الجمعة تقوم تصلي العصر تؤمر بالإعادة عندهم. لكن في قول آخر عند الشافعية يقول لا ما في معنى شرط 40 لا عاد يأتي، لكن هذا بناء على كلام مرتح الشافعية شوي مرتح في الجمع جمع العصر مع الجمعة. والله أنا ما شفته يعني دليل يمنع من هذا، لكن وإن شاء الله يحتار العبادة أحسن. فإن استويا فالتأخير أفضل، هذا المسألة، فإن استويا فالتأخير أفضل، لأنه متى أخر الصلاة أو وقتها كانت قضاء، ولو قدمها قبل دخول وقتها ما صحت الفريضة. نعم. والأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقا، والأفضل بعرفة التقديم وذلك اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وأيضا اللي يتفرغ ويشتغل عقب الصلاة بالدعاء، لا يقطع الدعاء المتواصل لصلاة أخرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما بمزدلفة فالأفضل التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها حتى وصل مزدلفة، لكن لو قدم ما في مانع، بل لو صلى المغرب في الطريق كما هو معلوم لا بأس، لأن خلاف السنة. لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم جمع، يعني جمع في عرض جمع تقديم، هذا مما يؤيد. مش نقول هناك سؤال، هناك سؤالين في مسألة عرفة، كون الرسول جمع جمع تقديم. قلنا أولا إن لو صلى الجمعة ما يجمعها مع العصر، ومعلوم أن وقوف الرسول كان يوم الجمعة، ومع هذا جمع. وإننا نقول إن المذهب الحنبلي يقولون ما يجوز الجمع بين العصر والجمعة، والجمعة وافقت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجمعة. شو نقول؟ رجع على مذهبهم يا شيخ أنه لم يصليها جمعة، إن صلى ظهر يعني مساء، صلىها ظهر لم يصليها جمعة لأنه مساء، خرج على مذهبهم. وش طيب نقول وش الدليل على أنه صلىها؟ لا تجب عليها جمعة. شو؟ هو لم يخطب. لا جاء لا خطب، خطب عرف على شيء. لم يجب. هذا الدليل، نقول أن الرسول صلىها ظهر ولم يصلها جمعة، لأنه صلىها ركعتين. فلو قال الإنسان هذه جمعة قلنا لا ما جهر، صلىها شد، لأن من عدنا وكان يجهر. وفي مسألة أخرى، الرد على بعض الإخوان الله يوفقهم الخير اللي يقولون إن الجمعة تجب على المسافر، بعض إخواننا السلفيين اللي كانوا سابق يقولون لا بد أن المسافر يصلي جمعة. نقول لهم أيضا هذا الرسول مسافر ولا صلى جمعة في عرفة، هذا بدليل أنه صلىها سر، ومن عادة أنه يجري صلاة الجمعة. نعم. وترك الجمع في سواهما أفضل، وترك الجمع في سواهما أفضل عندهم، بل متعين على رأي الشيخ كأيام منا، بل يجوز القصر ولا يجوز الجمع. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء، ويجعل ذلك في ميزان حسناته، وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 209-0500 أو 209-0300 تحويله 141 و142، ورقم الناسوخ هو 209-0092، أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.